بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد شرع شيخ الإسلام رحمه الله يعدد المسائل العملية التي اتصف بها أهل السنة والجماعة، فذكر جملة منها، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى يحكي عن أهل السنة والجماعة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تعالى بالقراءة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. آمين. ويعتقدون معنى قوله. قال المصنف رحمه الله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بارك الله فيك. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع الصحيح، وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث يشهد لمعتقد أهل السنة والجماعة في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. ولا شك أن الأبناء من خلال فهمهم لهذا الحديث يدركون هذه المعاني، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن الناس متفاوتون في حسن الخلق، لذلك تفاوتهم في حسن الخلق يدل على تفاضلهم في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، فكلما نقص من حسن أخلاقهم نقص من إيمانهم. واعتقاد أهل السنة والجماعة لمعنى هذا الحديث الذي يحثنا على التخلق بأحسن الأخلاق يجعلهم يتحملون كل ما تطرق إليهم من أذى أو وقع عليهم من ظلم. كذلك اعتقادهم معنى هذا الحديث يحملهم على أن يبذلوا كل ما يستطيعونه من نفع معنوي أو مادي لإخوانهم المسلمين. لذلك ينبغي أن نجعل هذا الحديث دائما أمام أعيننا، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحسن الخلق يكون مع الله عز وجل ويكون مع عباد الله تبارك وتعالى. أما حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى فأن نتلقى أحكامه الشرعية من أوامر ونواهي بإذعان ويقين وانشراح صدر وعدم ملل أو تضجر، وأن نتلقى أحكامه الكونية ما ينزل بنا من مصائب بصبر ورضا وعدم تسخط. وأما حسن الخلق مع الخلق فهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق مع الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبذل الندى يعني الكرم، وهذا ليس خاصا بالمال، بل إنه يشمل المال والجاه والنفس، وكل هذا يقال له بذل الندى. وكذلك كف الأذى بألا تؤذي أحدا من الناس بقول أو فعل. وطلاقة الوجه ضده العبوس، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى أحدنا أخاه بوجه عبوس. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والوجه الطلق هو الوجه الضاحك المستبشر، ليس بوجه عبوس مكفهر كما هو حال البعض عندما يلقى أخاه. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم طلاقة الوجه عند لقائه أصحابه، فهذا أحد الصحابة يشهد له بذلك. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذا الأمر ليس خاصا بجرير بن عبد الله رضي الله عنه، بل كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم مع جميع أصحابه، فكان إذا رآهم تبسم صلى الله عليه وسلم في وجوههم. فضل الشيخ معاذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. طبعا الكلام الآن عن أهل السنة والجماعة، وكلمة يندبون بضم الدال أي يدعون، فهم يدعون الناس إلى أن يصلوا من قطعهم من الأقارب ممن تجب عليكم صلتهم، فإذا قطعوكم فصلوهم، ولا تقولوا من وصلني وصلته، فإن هذه ليست بصلة. ولقد أخرج الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح وأبو داود في السنن والترمذي في الجامع الصحيح، وقال: هذا حديث حسن صحيح. كلهم أخرجوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، منهم سلمان الفارسي وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل، أي تضع التراب أو الرماد في أفواههم، الرماد الحار تضعه في أفواههم. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى أن تصلوا من قطعوكم، وليس الواصل بالمكافئ، بل الواصل كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنت إذا قطعك رحمك فصله، وإن وصلك فكافئه من باب أولى، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان: حق القرابة وحق المكافأة. وتأملوا في قصة حصلت بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين ابن خالته مصطح. مصطح كان فقيرا، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق عليه. ولما وقع الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، شارك مصطح الناس في الخوض في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكلم في الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، وأنزل الله تبارك وتعالى في براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الآيات العشر التي في سورة النور كلها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث مخرج في الصحيح، تقول: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فلم يكافئ القطيعة بالقطيعة والكلام السيء في عرض ابنته الطاهرة العفيفة، بل قال: إني أحب أن يغفر الله لي. وكذلك يكون حالنا مع أرحامنا، فلو قطع الرحم وصلته، لأن الواصل ليس بالمكافئ كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله، في قول شيخ الإسلام: وتعطي من حرمك، أي تبذل العطاء من هدية وتبرع وصدقة ونحوها لمن منع ذلك عنك، ولا تقل: منعني فلا أعطيه، بل عامله بنقيض ذلك، لأن إعطاءك من الإحسان الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويأمر به. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في خمس آيات في كتابه الكريم أنه يحب المحسنين، منها قوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وتعفو عمن ظلمك، أي تسامح من تعدى عليك في مال أو دم أو عرض، وتتجاوز عمن انتقصك حقك، إما بالعدوان عليك وإما بعدم القيام بواجبك المنوط به تجاهك، لأن الظلم يدور على أمرين: إما اعتداء أو جحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب أو أخذ المال أو هتك العرض، وإما أن يعتدي عليك بجحد حقك ومنعك منه. والعفو قد ندب الله تبارك وتعالى إليه في كتابه، وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يقول الله تعالى والعافين عن الناس، ويقول سبحانه ولمن صبر وغفر فالذي يصبر ويغفر يكون له المقام الرفيع والمنزلة السامية عند الله تبارك وتعالى. وكمال الإنسان في أن يعفو عمن ظلمه، لكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام. تعفو أولا رجاء لمغفرة الله تبارك وتعالى لك ورحمته إياك، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا لإصلاح الود الذي بينك وبين أخيك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة ازدادت الفجوة التي بينك وبينه واستمرت الإساءة بينكما، أما إذا قابلت إساءته بالإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل من صنيعه. قال الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن يشترط أن يكون العفو إصلاحا، يشترط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد اشترط ذلك في قوله فمن عفا وأصلح، أي كان في عفوه إصلاح. أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا يقال له لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو أفضل بل ربما صار واجبا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. قوله يأمرون ببر الوالدين، عرفنا أن الضمير كله يعود إلى أهل السنة والجماعة، فإنهم يأمرون ببر الوالدين أي يأمرون بطاعة الوالدين في غير معصية الله، وبالإحسان إليهما بالقول والفعل، وذلك لعظم حقهما. والبر إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر، وإيصال الخير إليهما يكون بالمال ويكون بالخدمة ويكون بإدخال السرور عليهما ويكون بكف الأذى عنهما. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد حقا يلي حقه إلا الوالدين، فقد قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا قد دخل في حقه تبارك وتعالى حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحقوق هكذا، حق الله أولا ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حقوق الوالدين. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ضمن الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، لا تتحقق العبادة لله تبارك وتعالى حتى نقوم بحق رسولنا صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سنته، لهذا فإن حقه صلى الله عليه وسلم داخل في حق ربنا تبارك وتعالى، وداخل في قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذ كيف يعبد الله إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله على مقتضى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى حق الله وأدى حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يلي ذلك حق الوالدين، فالوالدان تعبا على الولد ولا سيما أمه. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال في آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فأشاد بالأم مع ذكر الوالدين، فالأم تتعب في حملها وتتعب في ولادتها وتتعب في إرضاع ولدها وترحم ولدها رحمة أشد من رحمة والده له. لهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة حتى من الأب. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حق الأم وبين أنه مقدم على حق الأب. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فقال في الرابعة: ثم أبوك. والأب أيضا يتعب في تربية أولاده ويضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل ما أوتي من قوة ليؤمن أحسن الحياة لهم لتحصيل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن معيشتهم. فكل من الأم والأب له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما، مهما عملت من العمل لن تقضي حقهما. ولهذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لم تكن تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. فواجبهما البر، وبر الوالدين كما أجمع العلماء فرض عين على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. والعامة تقول بأن البر أسلاف، أي سلف ودين. البر مع كون البار يحصل على الثواب العظيم من ربه تبارك وتعالى وينال الأجر العميم من خالقه سبحانه وتعالى، فإنه أيضا يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف، أي أنه فرض ودين أو قرض ودين. يستوفي الإنسان إن قدم البر بره أبناؤه، وإن قدم العقوق عقه أبناؤه. كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون بصلة الأرحام، والأرحام جمع رحم، وهم من يجمعك بهم قرابة. وفرق بين الوالدين وبين الأرحام، فالأرحام لهم الصلة والوالدان لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الخير والإحسان، والصلة ألا تقطع. ولهذا يقال في تارك البر عاق، ويقال في من لم يصل قاطع. وصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة.

وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان جارا ذا قرابة ولم يكن مسلما كما كان في الزمن الأول في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن له حقين: حق القرابة وحق الجوار. أما إن كان مسلما وليس بقريب فله حقان أيضا: حق الإسلام وحق الجوار. فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان الجار، ومن كان أقرب إلى منزلك وإلى دارك فهو أولى بالإحسان. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. أي أن أهل السنة والجماعة أيضا يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف: اليتامى والمساكين وابن السبيل، ويأمرون بالرفق بالمملوك. فاليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في أحاديث عدة. والإحسان إلى اليتامى يكون برعاية أحوالهم والمحافظة على أموالهم. أما المساكين فهم جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر، والإحسان إليه مما أمر به الشرع في آيات متعددة في كتاب الله تعالى، جعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وفي غير الفيء. ووجه الإحسان إلى المساكين أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما وقع لهم من نقص وانكسار. والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإن كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن نطعمه، وإن كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن نكسوه، وهكذا. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر، نفدت نفقته، نفدت النفقة، أو ضاع المال أو سرق، فهو غريب ومستوحش وقد انقطع، وأنت تقوم بإيناسه بإكرامه والإحسان إليه، فإن هذا مما يأمر به الشرع. وقوله رحمه الله: والرفق بالمملوك، أي أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك. والمملوك يشمل المملوك الآدمي والمملوك غير الآدمي. فالمملوك الآدمي، وقد كان الرق موجودا سابقا، الذي يملكه الإنسان من إنسان عاقل مطلوب منه أن يرفق به، تطعمه إذا أكلت، تكسوه إذا اكتسيت، لا تحمله شيئا يشق عليه. والرفق بالمملوك من البهائم، سواء أكان مما يركب أو يحلب أو يقتنى، فيكون بحسب ما يحتاج إليه. إن احتاج إلى مكان دافئ لا تجعله في البرد، وإن احتاج في الصيف إلى مكان بارد لا تجعله في الحر، وأن تأتي له بالطعام والشراب ما لم يحصل عليه بنفسه بالرعي. وإن كان مما يحمل عليه فلا تحمل عليه ما لا يطيق. وإن كان مما يذبح وأردت أن تذبحه لتأكل فإنك تؤمر بالرفق به. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. لا تريها الشفرة، ولا تسئ إليها بجرها وضربها، فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل هذا من طريقة أهل المعاصي والفساد وأهل السلوك السيء. وهذا كله أيها الأبناء يدل على كمال الشريعة، وأن الشرع لم ينس أحدا حتى البهائم، فإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرفق بهم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ينهون عن الفخر، والفخر يكون بالقول، والخيلاء يكون بالفعل، والبغي يكون بالعدوان، والاستطالة على الخلق تكون بالترفع والاستعلاء. الفخر هو التعالي والتكبر والمباهاة بما يكون للإنسان من حسب أو نسب أو صفة أو معنى اكتسبه. وأهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر، أي ينهون أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله: أنا عالم، أنا غني، أنا شجاع. وإن زاد على ذلك فاستطال بالبغي وقال لهم: ماذا أنتم عندي؟ فإن هذا كله مما نهى عنه الشارع، نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، ونهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما الخيلاء فهو تعاظم في النفس وإعجاب بها، ويدخل فيه الإباء عن بذل الحق واللجوء إلى ما تزينه النفس والشيطان. والخيلاء كما قلت لكم يكون بالفعل، تتخايل في مشيك، في وجهك، في رفع رأسك، في طي رقبتك. والله عز وجل قد وبخ من فعل هذا، فقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وأهل السنة والجماعة ينهون عن ذلك، ويقولون: كن متواضعا في قولك، في فعلك، في سائر أحوالك. وهم بذلك يمتثلون أوامر رسولهم صلى الله عليه وسلم ويتأسون به. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وصاحب الصفات الحميدة يدرك الناس صفاته من حاله، ويلاحظون خصاله سواء ذكرها أم لم يذكرها، لكن إذا صار يعدد صفاته أمامهم سقط من أعينهم. أما البغي، فالبغي هو الظلم والعدوان، ومواقعه ثلاثة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، عندما قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سألهم عن شهرهم ويومهم وبلدهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. إذن مواقع البغي التي ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثلاثة: في أموال الناس، وفي دمائهم، وفي أعراضهم. في أموالهم كأن تدعي ما ليس لك، أو تنكر ما كان عليك أو تأخذ ما ليس لك، فهذا كله من البغي على المال. وفي الدماء القتل فما دونه، أن تعتدي على أحد بجرح أو قتل أو نحو ذلك. أما الأعراض فقد يراد بالأعراض السمعة، فتعتدي على أخيك، تقوم بغيبته، تستغيب أخاك، تشوه بالغيبة سمعته. وقد يراد بالأعراض الزنا فما دونه. والكل محرم، وأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. وكذلك الاستطالة على الخلق، أي الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسميت استطالة بما فيها من تعد على الحق. وسميت استطالة لما فيها من تعد الحق، فإذا تعد الحق الذي يجب أن يسلكه فقد استطال، ولهذا قال بحق أو بغير حق. والمقصود من قوله بحق أن المستطيل عليك لو كان ظالما لك فلا ينبغي أن تقابل استطالته بالظلم. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء على الخلق سواء أكان بحق أو بغير حق. فضل شيخ معنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي أن أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق. ومعالي الأخلاق هي محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. والمعالي من الأخلاق ما كان رفيعا كالصدق والعفاف وأداء الأمانة وغيرها، وهذا ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحض عليه إلى أن لقي ربه. وقد بين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بين ذلك بين يدي النجاشي حين أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا، انتبهوا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. هذا الحديث الطويل أخرجه الإمام أحمد في المسند، وإسحاق بن راهويه في المسند أيضا، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي وغيرهم، كلهم أخرجوه بإسناد صحيح عن جعفر رضي الله تعالى عنه. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينهون عن سفسافها. ما هو السفساف؟ السفساف هو الأمر الحقير الرديء. أصل السفساف ما يطير من غبار عند نخل الدقيق. أصل السفساف ما يطير من غبار عند نخل الدقيق، أو ما يتحرك من غبرة عند إثارة التراب أو الرمل. فسفساف الأخلاق هي الشيء السافل كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك مما يتصف به أهل السفول وأهل السقوط، فأهل السنة والجماعة ينهون عن ذلك. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. كل ما يقوله أهل السنة من الوصايا التي تقدمت، وهي مسائل عملية وأصول عملية في دينهم، فإنهم في ذلك متبعون للكتاب والسنة. وهذه حال أيها الأبناء والإخوة ينبغي أن نتنبه لها، أن نكون فيما نأمر به أو ننهى عنه أو نقوله أو نعمله أن نكون متبعين للكتاب والسنة. فعلينا أن نستحضر حال قولنا أو فعلنا أننا نريد أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم مع إخلاصنا لربنا سبحانه وتعالى، لتكون أقوالنا وأفعالنا عبادة نتقرب بها إلى ربنا. وأنتم تعلمون بأن شرطي قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، فلا بد أن نكون متبعين لكتاب ربنا وسنة رسولنا، وأن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى في ذلك. وبهذا تنقلب العادات إلى عبادات، حتى في طعام الإنسان وشرابه إذا ابتغى به وجه ربه. ولعل الأبناء والإخوة يحفظون قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، مع أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالإنسان بإخلاصه لربه واتباعه لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنقلب العادات إلى عبادات. الإنسان الموفق هو الذي يحول العادات إلى عبادات، بينما الإنسان الغافل يجعل العبادات عادات. عندما لا ينوي النية التي تصحح له العمل وتسدده وتوفقه. فلنحرص جميعا أيها الإخوة والأبناء أن نجعل أقوالنا وأفعالنا كلها تبعا لكتاب ربنا ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كي ننال الأجر ونحظى بكمال الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يرى الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا سبحانه وتعالى الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. بإذن الله الأسبوع القادم سيكون المجلس الأخير من التعليق على العقيدة الواسطية، ويليه بحول الله تعالى التعليق على الفتوى الحموية. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا، وأن يجعل هذا الذي تعلمناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.